إذن ممكن تنتج من ثلاث أحاديث السابقة جملة راح تكون هذه مقدمة لدرسنا اليوم، إن من ملك الصبر في علاقاته مع الآخرين ملك كنوز النجاح في الدنيا والآخرة. طيب ما هي كنوز النجاح في الدنيا وما هي كنوز النجاح في الآخرة؟ أما في الدنيا فهي سعادة وإتقان ونجاح في أعمالنا المختلفة في فريق العمل. استحالة إن عمل ينجز والإنسان يعمل في فريق عمل متجانس يرتفع صاعدا إلى أعلى، متقدما في علاقاته، متقدما في إنجازه، لا يتقهقر أبدا بدون صبر في علاقات الإنسان. استحالة، استحالة مجموعة من الناس يعملون عمل معين أيا كان، حتى الأب وزوج عياله لو راحوا مكان، استحالة الإنسان ينجح فيه ويتقنه إلا إذا كان هناك صبر في العلاقات مع الإنسان الآخر. إذا النجاح في الدنيا لأن نجاح أعمالنا، أما في الآخرة العلاقة مع الإنسان الآخر يعني علاقة ناجحة، يعني علاقة محبة في الله. والإنسان اللي يحصل له علاقات سليمة في الدنيا ماذا يحصل في الآخرة؟ علاقات منابر من نور، والظل في يوم لا ظل إلا ظل، ومحبة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده المتحابين فيه، واللي يحب رب العزة الناس اللي تغمرهم العلاقات الإنسانية. إذا هي علاقات طيبة وصحيحة مع من؟ واحد مع الرب جل وعلا. إذا أنا لما تكون علاقتي طيبة مع الله عز وجل معناها أنا أصبر على طاعته، أو صبري يكون هنا لله جل وعلا. أيضا الدائرة الثانية اللي هي دائرة نفسي، صبري مع نفسي، صبري على هوى النفس. إذا هنا أيضا لابد يكون عندي صبر داخلي مع نفسي، إني أصبر عن هوى النفس وأحاول أقوم هذه النفس وأحبسها عن أهواها وشهواتها. إذا هذا صبر داخلي في دائرة نفسي. وأيضا علاقة أخرى مع الإنسان الآخر، صبري مع الإنسان الآخر تمثلة بالعدل والإحسان. استحالة أن أقوم بموقف عدل وأمسك نفسي إنها تظلم، أو أخلي هذه النفس تحسن بدون قدرة على الصبر في العلاقات مع الإنسان الآخر. كل الأخلاق الجميلة اللي الإسلام طلبها منا استحالة أن تنفذ أو تضع موضع التنفيذ بدون صبر. إذا الميزة الأولى في العلاقات الإنسانية قلنا امتلاك كنوز النجاح في الدنيا والآخرة، وإحنا فسرنا معنى كلمة النجاح في الدنيا وفي الآخرة. هناك ميزة أخرى نستفاد منها في علاقاتنا الإنسانية يكون أساسها الصبر، إن الإنسان ذو العلائق الطيبة مع الإنسان الآخر يمتلك هذه العلاقة حيا كان أو ميتا. كيف ذلك؟ احنا قلنا نجاح في السابق في العلاقات في الدنيا والآخرة، الحين هني علاقة أخرى طيبة مع هذا الإنسان الآخر حيا كان أو ميت. ناخذ شوية أمثلة على العلاقات الطيبة مع الإنسان الآخر. جميل. علاقة الآباء بالأبناء، علاقة بر أحياء كانوا أو أموات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا أباءكم تبركم أبنائكم، علاقة مستمرة. والبر الحي معروف في أساسات البر هم أحياء، وفي أساسات البر هم أموات. نريد أن نفسر ما هي العلاقة الطيبة اللي ممكن تنتج لي عن هذا البر بهذا الأب وهو ميت. طيب هو مات وخلص، ممكن أنا أبني علاقات جديدة مع أب ميت أو مع أم متوفية. نحن نفقد وجود الأباء والأمهات ماديا بأجسادهم، ولكن تظل العلاقة الطيبة والذكريات في القلوب والوجدان. الواحد لما يذكر أبوه يحب يعمل له شيء، أو أم ما يحب يعمل لهم شيء طيب، فنغذيها ببرهم المادي بعلاقات إنسانية أخرى. شو ممكن أغذي وجداني لأب أو أم متوفية بعلاقات إنسانية أخرى؟ نحن نصل أقربائهم، أصدقائهم، نتصدق عنهم، ندعو لهم، كلها تصرفات يعني بناء علاقة طيبة جديدة مع الإنسان الآخر بناء على العلاقة القديمة مع الأموات. يعني أنا لما أبر صديق أبوي أو صديقة أمي، هو ما يعرفني، يعرف أبوي، لكن أنا لما أبحث عن هذا الرجل وأنا أحاول أبدأ علاقة جديدة، معناها أنا قاعدة أبني مجرى جديد في العلاقات الإنسانية بناء عن العلاقة السابقة. فالنتيجة لعلائقنا الطيبة مع الأموات بنينا علائق أخرى طيبة مع الأحياء. يعني شوف الدين شون عظيم، لما أولاد الميت يبرون صديق الأب الحي الأولاد ما يعرفونه، وبالتالي لو مات الصديق وكبروا الأولاد وأولاد الصديق الأول أصغر راح يبرون أصدقاء أبوهم، وبالتالي تستمر الدوائر إن تكافل اجتماعي، وعيالي يبرونك وعيالك يبرون عيالي بعدين، وبالتالي تستمر الدوائر بإن في علائق دائما طيبة بين الأحياء وبين الأموات. يحتاج الموضوع هذا كله بداية صبر في العلاقات الإنسانية. مو سهل الإنسان إنه يروح يبر ناس ما يعرفهم، مو سهل إن الإنسان يروح يعمل علاقات جديدة الناس تختلف طبائعهم معهم، يمكن الناس مزاجي ما يمشي معهم أو طريقة حياتهم. الموضوع يحتاج إلى صبر وقوة إرادة وتصبر في إني أنا أبني علاقات جديدة طيبة برا للعلاقة السابقة مع الإنسان المفقود الميت، وهذا في حالة الأباء. طيب علاقة ثانية غير الأباء، علاقة الأزواج والمودة والرحمة بينهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طيب العلاقة الطيبة بين الأزواج وصى بها هذا الدين العظيم، ليش؟ والعلاقة الطيبة بين الأزواج تحتاج إلى صبر قطعا بين الطرفين. لماذا وصى الدين العظيم على هذه العلاقة الطيبة في الكتاب والسنة والمودة والرحمة وإلى آخره، وخيركم خيركم لأهلي، وين ما نروح من زوايا وصى هذا الدين على العلاقة بين الزوج وزوجته؟ لأنها مصنع تخريج القادة من بني الإنسان، وبوجود هذه القاعدة المتينة من المودة والرحمة وعلاقة سوية مع الإنسان الآخر، يكون البنيان إلى أعلى بإذن الله تعالى. شلون؟ البنيان يكون سهل ومرن. فالأسرة التي تتمتع بعلاقة طيبة أساسها خير بين الزوج وزوجته، هي البوتقة التي تصهر بها مزيج من الخلق. الانصهار بالخلق الإسلامي يصير وين؟ في بوتقة من علاقات طيبة أساسها الصبر بين الأزواج. عندما تصهر هذه البوتقة مزيج من الخلق الإسلامي، شينتج لي؟ ينتج لي إبداع فريد لكل آدمي في الأسرة. كل ولد من أولادي مفروض تطلع له شخصية خاصة وإبداعاته الخاصة، وبالتالي هو إنسان متميز بشخصيته الخاصة، لأنه انصهر في بوتقة الأسرة اللي جهزت له الصبر والخير من الأخلاق الإسلامية. طيب نفرض حدوث فراق مادي لأحد أفراد الأسرة بالموت، يا الزوج أو الزوجة، وهذا سنة الحياة. نجد الوفاء بين الأزواج يرجع بالخير الكثير والإيجابية على الأسرة، وقد يكون سببا كبيرا في تماسكه. وقد وثنى في ذلك سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان سيد الأوفياء، فهو الذي لم يرد تاريخ مثل وفاء أبدا، ما في تاريخ ما سجل وفاء مثل وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة رضوان الله عليها. إذن الوفاء مع الأموات يدعم الأسرة أكثر ويقويها، ويكون سببا لعلاقة طيبة أخرى مع الإنسان الآخر. لما الأسرة تعرف أن الوفاء بين الأزواج معناها علاقة طيبة مع أسرة المتوفى، أهل الزوج أو من أهل الزوج إلى آخره، معناها علاقة طيبة أفضل وأحسن. واستحالة كان أن يحدث هذه العلاقة الطيبة الجديدة لولا حدوث فقدان من نحب، وهذا إكرام من الله عز وجل لنا في هذا الدين العظيم، أن احنا نفقد من نحب ومع ذلك نعمل ونبني ونقوم بعلاقة ثانية طيبة أفضل وأحسن. والخير دائما فيما اختار الله جل وعلا. طيب هناك علاقة أخرى هي علاقة المحبين في الله. لما أنا عندي علاقة طيبة مع أختي في الله أو اثنين إخوان في الله، بينهم محبة في الله، والمحبة في الله تحتاج إلى صبر في العلاقات الإنسانية. هذه علاقة المحبة في الله، العلاقة الإنسانية العظيمة، علاقة تأتي بالأهمية بعد الإيمان بالله عز وجل. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون أخوة. إذا ارتبطت علاقة الأخوة في الله مع الإيمان، وهذه الرابطة في حقيقة الأمر هي من مميزات الدين، هذا الدين الحق، لأن تأتي هذه ميزة الأخوة بعد التوحيد. فلا يمكن الحضارة الإسلامية أن ترتقي مرة أخرى أو تقوم كفريق عمل متميز إلا بهذه الرابطة الأساسية. إذن أي نموذج آخر دنيوي غير العلاقات اللي بدون مصالح، استحالة إن احنا نبني عليها علاقات متميزة. العلاقة هذه التحابب في الله عز وجل بدون مصالح تعني علاقة مادية روحية. طيب في حالة الفراق، أحبائنا في الله فارقونا، شو نسوي؟ في هذه الحالة الفراق المادي بين الأصحاب بالموت، يأتي هنا الوفاء بعلاقات إنسانية أخرى طيبة مبنية على الصبر. هنا تأتي علاقات جديدة مبنية على العلاقات القديمة. كيف ذلك؟ بزيارة ذويهم وبرهم والسؤال عنهم وتكوين علاقات جديدة مع أولاد الصاحب المتوفي، قد يكون سببا لبر أحفاد صاحب الأول. إذن باستمرار العلاقات المثالية هذه بين الناس، وهي أساسياتها الصبر، هي أساس لمجتمع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية. إذا عندي علاقة طيبة مع الإنسان الآخر، معناها عندي فائدة مع حي بنجاح فريق العمل وجعله متجانسا في أي دائرة كان، سواء فريق العمل على مستوى الأسرة، مستوى الجيرة، مستوى العمل رئيس ومرؤوس، أيا كان التعامل مع الإنسان الآخر، أي حيز أنت تختاره. فإذا كان عندي علاقة طيبة وصبر في هذه العلاقة الطيبة وضبط الانفعالات، معناها فائدة مع الإنسان الحي. أما الفائدة مع الميت بنجاح أيضا فريق عمل مع ذوي المتوفي، فتدخل أنت في دائرة معارفك أعضاء جدد بعلاقات جديدة أساسها الإحسان المبني على الصبر، وتدور العجلة بالمعارف الطيبة بين الأبناء والأحفاد. وهنا يكون أساس البناء والتكافل في المجتمع على المدى الطويل. إذن نلخص من الأحاديث الثلاثة وهذه الأمثلة اللي طرحناها، إن الصبر في العلاقات الإنسانية ضرورة حياتية الكل يستفاد منها، وأول المستفيد منها هو الصابر. فشوفوا رب العزة كيف وضع الصبر للإنسانية إنه ضرورة حياتية، ووعدنا إن الصابر يوفى أجره بغير حساب. طبعا المفهومية أو القاعدة الأساسية للصبر عند السلف الصالح كانت واضحة، الكتاب والسنة كان عندهم مطبق تطبيق عملي، كان منهج حياة. خلينا نشوف أقوال السلف الصالح تطبيقا لهذه القاعدة. القواعد الإسلامية اللي كانت لهم منهج حياة. إذن هنا رح نتكلم عن الصبر من الأثر. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الصبر مطية لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو. وقال عبد الحميد: لم أسمع أعجب من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: لو أن الصبر والشكر بائران ما باليت أيهما ركبت. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أفضل العدة الصبر على الشدة. وقال بعض البلغاء: من خير خلالك الصبر على اختلالك. وقيل في منثور الحكم: من أحب البقاء فليعد للمصائب قلبا صبورا. وعبيد بن أبرص يقول: صبر النفس عند كل ملم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن في الأمور فقد تكشف وماؤها بغير احتيال، وربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. وأيضا عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال أيضا: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. وقيل: من صبر وتأنى نال ما تمنى. أشوف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كلام جميل، وعلى أساس ابن القيم كان أيضا كلام طيب. يقول علي كرم الله وجهه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس بار الجسم. وقال أيضا رضوان الله عليه: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. شوفوا اقتران الإيمان بالصبر وكيف هنا التشبيه الصورة العقلية. وتبعا لذلك قال ابن القيم: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. إذا صورة عقلية شبه بها الصبر بالرأس والإيمان بالجسد، فإذا قطع الرأس استحالة للجسد أنه يستفاد منه. والحسن البصري قال كلام جميل جدا، يقول: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وأيضا عمر بن عبد العزيز يقول كلام طيب، يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. الكلام هذا يعني أن الصبر على المفقود أفضل من المفقود نفسه. ويقول سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر، لأن جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي بمعنى آخر قال سليمان يعني كالماء المنهمر، يعني الثواب للصابر كالماء المنهمر. ومحمد بن شبرمة كان إذا نزل في بلاء كان يقول: سحب الصيف ثم تنقشع. إذا هو عنده يقين بالله عز وجل إن بعد العسر يسرى، فلا يعطي المشكلة أكثر ما تستحق من رأس مال نفسي. أي مصيبة تأتي يقول: سحاب الصيف ثم تنقشع. فهذا ما يخلي يوقف عن أعماله بأنه يفكر بالسلبيات الوضع اللي هو فيه، إنما الإنسان المسلم يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالوضع اللي هو فيه، ويبتدي يعمل من جديد، لأن الإنسان استحالة يعترض على قضاء الله وقدره، لأن هذا ينتفي الإيمان بهذا الشعور. سفيان بن عيينة يقول في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هو الكلام جميل، يقول: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. ما هو رأس الأمر؟ الصبر. لما أخذوا برأس الأمر اللي هو الصبر جعلناهم رؤوسا. أيضا قيل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلا. وبالنسبة للصبر الجميل فصبر جميل في قوله تعالى، في أقوال كثيرة لمعنى كلمة فصبر جميل. مثلا حسان بن أبي جبلة يقول معناه صبر جميل: لا شكوى فيه. يعني إذا جمال الصبر يكون بأن الإنسان لا يشكو. ومجاهد يقول: فصبر جميل يعني في غير جزع. وعمر بن قيس يقول: فصبر جميل يعني الرضا بالمصيبة والتسليم. وأيضا السلف الصالح قال لنا عن كلمة الكظيم في قول الله جل وعلا: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذا الكظيم هنا كظم على الحزن، فلم يقل إلا خيرا. همام يقول عن قتادة إنه هذا معنى كلمة هنا كظيم. أما يحيى بن المختار عن الحسن يقول: الكظيم هو الصبور. وأما قتادة يقول قول آخر، يقول كظيم بمعنى كميد، أي كمد الحزن. ويقول الحسن: ما جرعتين أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر، وجرعة غيظ ردها بحلم. إذا ما في أفضل من جرعتين، جرعة المصيبة وجرعة الغيظ المكظوم. ولقمان عندما سأله رجل: أي شيء خير؟ قال: صبر لا يتبعه أذى. قال: فأي الناس خيرا؟ قال: الذي يرضى بما أوتي. قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. وحسان بن أبي جبلة يقول من بس فلم يصبر. ومعنى كلمة بس يعني شكى. الصبر ما في شكوى، لأن الإنسان لما يشكي يشكي من؟ يشكي الله إلى العبد؟ استحالة. يعني الإنسان لما يشكي هو يعترض على من؟ على قضاء الله وقدره، وهذا ما هو من الأدب مع الله جل وعلا. سعيد بن جبير يقول كلام جميل جدا، يقول الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه واحتسابه عند الله، هاي واحدة. اثنين، ورجاء ثوابه. ثلاثة، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا صبرا. ابن القيم علق على كلام سعيد بن جبير فقال اعتراف العبد لله بما أصاب منه كأنه تفسير قوله إنا لله، فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه يمالكه بما يريد. إنا لله يعني ربي هو يتصرف فيني، اعتراف العبد لله بما أصاب منه، هذا الجزء الأول. راجيا به ما عند الله يعني كأنه تفسير لقوله وإنا إليه راجعون، أي نرد إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة. وقوله قد يجزع الرجل وهو يتجلد، أي ليس الصبر بالتجلد، إنما الإنسان الصبور مو اللي لسانه واقف عن الشكوى وقلبه يقول إيش معنى أنا؟ ليش أنا؟ ليش مو غيري؟ إنما هو حبس القلب عن السخط على المقدور ورد اللسان عن الشكوى. فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر. المهم يكون القلب راضي بقضاء الله وقدره، يعني على من أسقط؟ على مسير الأسباب وقاضي الأمور يحكم بين الناس؟ فهذا ما هو من ديننا ولا من عقيدتنا. يقول يونس بن يزيد سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما منتهى الصبر؟ يقول منتهى الصبر أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه، نفس الشيء، ما تفرق قبل تصيب المصيبة ويوم تصيب المصيبة، من كثر ما هو عنده هدوء نفسي وعنده يقين أنه الخير فيما اختار الله جل وعلا. وأيضا قيس بن حجاج يقول في قول الله جل وعلا فاصبر صبرا جميلا، قال أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو. يعني أنت تروح تعزي الناس ما تعرف منه اللي فيهم صاحب المصيبة، لأن في عنده هدوء نفسي وعنده صبر وعنده رضاء بقضاء الله وقدره. أيضا شمر يقول إذا عز مصابا قال اصبر لما حكم ربك. علاقة المحبة في الله بين الإنسان والإنسان تشمل ثلاثة أقطاب في العلاقة الطيبة بين الإنسان والإنسان. شنو ثلاثة أقطاب؟ المحب والمحبوب وعلاقة المحبة. أما المحب عند تطبيق السنة وإعلام أخيه بذلك فيكون قد تمتع بهذا الشعور وغمرته سعادة نفسية عند قوله أحبك في الله. إنسان يحس في منتهى السعادة ويطلع شعوره بدل ما يكون في قلبه ويتعفن هذا الشعور الداخلي وما منه فائدة، إنما لما ينطق فيه يحس بسعادة النفس، هاي بالنسبة للمحب. أما المحبوب فتنتقل إليه هذه السعادة وقد تزداد المحبة في قلبه لأخيه في الله، ويبادر بمشاعره المماثلة أو المضاعفة عند دعائه له أحبك الذي أحببتني من أجله. وهكذا تزيد المحبة وترتفع الإيمانيات بعلائق المحبة في الله. إن اثنين، ماذا يقول الله جل وعلا؟ إنما المؤمنون أخوة. فإذا كل ما كانت العلاقات طيبة بين الإنسان والإنسان ما هو إلا دليل على ارتفاع الإيمانيات. إذا إيمانياتنا مو روحية، إن لا لابد أن نثبت هذه الإيمانيات بشكل مادي واقعي عن طريق العلاقة الطيبة مع الإنسان الآخر. طيب القطب الثالث هي علاقة المحبة. علاقة المحبة في الواقع هي في ذاتها تبلور أعمال عظيمة ناجحة بين الاثنين. يعني لما اثنين متحابين في الله يعني من غير مصالح في ذات الله جل وعلا، معناها محبة في ذات الله الذات الأبدية، وبالتالي علاقة أبدية بدون مصالح. إذن بش يجمعهم؟ يجمعهم أعمال عظيمة ناجحة يكون أساسها التغافل عن السلبيات بين المتحابين والصبر من أجل ذلك الحب الراقي في ذات الله. إذن أحتاج إلى صبر عشان أتغافل عن هذه السلبيات مع الإنسان الآخر لكي يستمر هذا الحب الراقي في ذات الله. أي علاقة، أي عمل، أي اختلاف إذا بيني وبين الإنسان الآخر محبة في الله راح تكون قدرتنا على حل المشاكل أفضل، ويكون قوتنا في الصبر أكثر على حل المشاكل. يقول الشاعر في المحبة وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. إذن كل ما كان عندي علاقة محبة في الله بين الإنسان والإنسان كل ما كانت الإنجازات الواقعية أفضل، كل ما كان عندي قدرة على الصبر أكثر على سلبيات الآخرين. أصلا المحبة ما تخليني أشوف عيوب الآخرين أو أتغافل عنها إذا شفتها، ودائما أنظر إلى الإنسان الآخر مميزاته والأشياء الجميلة اللي فيه اللي تمتعني، لأن أنا أحبه فيه لما أشوف الأشياء الطيبة فيه كأني شايفتها نفسي. طيب الربحية النهائية لهذه العلاقة الصحية شو استفاد علاقة محبة في الله وإنجاز أعمال ناجحة. الربحية النهائية لهذه العلاقة الفوز بالدنيا بسعادة نفسية ونجاح مادي في تنفيذ الأعمال بدون تقلصات في العملية الإنتاجية. لو شفت مجموعة من المدرسات يحبون بعض في فريق عمل أكيد راح ينجزون أعمال عظيمة للطلبة وهم يدرسونهم. إذا الربحية بعمل ناجح بدون تقلصات وتغافل عن السالب في المعاملات الإنسانية وتركيز على الموجب منها وإظهارها لتكملة المسير في فريق العمل المميز. إذن أهم ما يميز هذا الدين إن عندي فريق عمل مميز يتميز بعلاقات طيبة تركز على الموجب من المعاملات وتتغافل عن السالب من المعاملات. لنفرض اثنين موظفين في مؤسسة يشتغلون مع بعض وبينهم علاقة محبة في الله، لو الثاني تأخر أو قصر في عمله معه أو اشتغل أكثر يعطي الأعذار بسيطة، هو ما كان يقصد، ظروفه في البيت إلى آخره، يعطي الأعذار. وكونه هو جبر العمل هذا بعمل إضافي عنده أبدا ما يخليه سبب أنه هو اللي أمراض قلوب يحسده يقول أنا عملت أكثر أو أخذ نفس الشيء. إنما ما يكون في محبة في الله دائما في تغافل عن السالب والتركيز عن الموجب، ودائما هذا أني أنا مرة أتغافل ومرة الإنسان الآخر يتغافل معناها صعود إلى أعلى دائما ونجاح مستمر. أضف إلى ذلك هاي ربحية الدنيا أن العمل اللي أنا أقوم فيه مع الإنسان الآخر ناجح بإذن الله تعالى. أضف إلى ذلك ربحية الفوز بالآخرة. بماذا؟ بالمنابر من نور التي يغبط من أجلها. من اللي يغبط المنابر من نور؟ من قبل من؟ من قبل النبي والشهيد. والإنسان في الربحية في الآخرة يحصل على ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله، وإلى آخرة من موعد الله جل وعلا للمتحابين في جلاله. إذن الجهد اللي أنا قدمه لكي أحصل على علاقة طيبة مع الإنسان الآخر جهد تافه يبذله إذا بذلته مع أخي الإنسان مقارنة بالعائد الدنيوي والآخروي. في الدنيوي عمل ناجح باستمرار، وفي الآخر رب العالمين وعدنا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فأي استثمار ضائع لنا إذا ضيعنا صناعة العلاقة الإنسانية الصالحة واستبدلناها بأخرى غير صالحة، فالخسارة تكون عظيمة جدا لآدمي. خسر القلوب من حوله في الدنيا وخسر المنابر في الآخرة. بعد أنا ما طلعت من المحاضرة استوقفتني في الخارج إحدى طالبات العلم من السيدات الفاضلات وهي تمسك الهاتف بيدها وتقول لي: أبلة نسيبة، إني أتصل بصاحبتي لكي أبلغها بأني أحبها في الله. كثر أعجبتني هذه الحبيبة الفاضلة التي شوقتها المنابر من نور، فكان علما ثم عملا فوريا، ولم تكن مجرد متعة ذهنية بل منهجا حياتيا. وهذا هو مقياس النجاح لطالب العلم، إن مقدار ما نطبق من علم في حياتنا التنفيذية. إذن الفاضلة هذه لما خذت المحاضرة رأسا بين محاضرتين خرجت في الخارج وراحت تسأل عن صاحبتها عشان تنفذ ما أخذته من علم. فإذا هي هذه إنسانة تتقدم. دائما نكرر نقول ما في فائدة من استماعنا للبرامج أو قراءتنا للكتب إذا ما نفذنا. إحنا قلنا الكمال النفسي على كلام ابن القيم لشرحه للآية العظيمة: والعصر إن الإنسان الذي قز إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا قوة العلم، وعملوا الصالحات قوة العمل. إذا الكمال النفسي عند ابن القيم بشرحه لهذه الآية العظيمة بقوة العلم وقوة العمل. وأيضا طريفة ثانية صارت لي مع بنات شابات عندهم شوية مشاكل، كان صار لي شهرين ما شفتهم، فلما رحتهم في البارحة قلت لهم: كيف حالكم؟ هاي كان أول سؤال لي بعد غياب طويل. فقالت لي إحدى البنات: علاقتنا الاجتماعية متحسنة والحمد لله، علشان تقولي إن هي أفضل. فهم عندهم مشاكل في العلاقات الإنسانية، فقالت لي: علاقتنا صارت أفضل. والثاني قالت لي: أصبحنا نختلط ببعض أكثر، إذن علاقات إنسانية أفضل. بعد ما سألتهم قلت لهم: لماذا؟ جاوبتني واحدة فيهم: لأن علاقتي مع نفسي أفضل. جاوبتني الثانية: لأن نيتي أصبحت أفضل. بعد ما شرحنا درس الصبر في العلاقات الإنسانية جاوبتني طالبة ذكية جدا قالت لي بعد ما سمعت درس الصبر: إني أحتاج إلى صبر مع نفسي قبل أن ننفذ هذا الصبر مع الإنسان الآخر. كيف الإنسان يستفيد من المحاضرات ومن العلم اللي ياخذه حتى من الناس اللي حواليه إذا بعد ما أخذه واستوعبه ممكن أنه يطبقه فورا؟ نرجع الحين لتكملة الصبر من الأثر عشان يكون إن شاء الله الموضوع متكامل. أنشد بعض أهل العلم يقول: لا تكثر الشكوى إلى الصديق، وارجع إلى الخالق إلى المخلوق، لا يخرج الغريق بالغريق. وأيضا يقول الموردي: ليس لمن قل صبره على طاعة حظ من بر ولا نصيب من صلاح، ومن لم يرى لنفسه صبرا يكسبها ثوابا ويدفع عنها عقابا كان مع سوء الاختيار بعيدا من الرشاد. حقيقا بالضرر. مش كثير مهم الصبر في اي انجاز نقوم فيه. حتى احنا لما نشوف ان علماء الحديث شوفوا الكميه الصبر اللي كان متواجد عندهم عشان يجمعوا لي هالكم من العلم، كان الواحد فيهم يقطع السفر الشهر والشهرين والست اشهر عشان يبحث عن حديث واحد، وقد يكون هذا الحديث لا يؤخذ به. يقول شبيب بن شيبه للمهدي: ان احق ما تصبر عليه ما لم تجد الى دفعه سبيلا. وأنشد: ولئن تصبك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتل لا يصبر. إذن يقول الشاعر هذا إن البلوى على عدم الصبر أكبر مصيبة من البلوى نفسها. ويقول آخر: تصبرت مغلوبا وإني لموجع، كما صبر الظمآن في البلد القفري، وليس اصطباري صبر استطاعة، ولكنه صبر أمر من الصبر. ويقول الموردي تفسير الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، أنه يكشف ظلم الحيرة ويوضح حقائق الأمور. يعني بمعنى آخر ينور العقل لاتخاذ القرار السليم، لأن دائما إحنا نتخذ قراراتنا مو دائما تكون سليمة، إنما لما يكون عندي صبر كأني أنا حاطط لي نور لعقلي لكي يكون قراري سليم ويكون العقل منور بهذا الصبر. ويقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الصبر مستأصل الحدثان، الحدثان بمعنى نوائب الدهر ومصائبه، والجزع من أعوان الزمان. أعوان الزمان علينا، لأن الجزع ما أبدا ما يفيد. ويقول بعض الحكماء مقولة جميلة جدا، يقول: بمفتاح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور. فكأن الصبر أو عزيمة الصبر مفتاح يعالج الأمور المغلقة التي ضاع مفتاحها اللحظي عند وقوع المشكلة والمصيبة. الإنسان لما يكون في مشكلة ومصيبة محتار، فيأتي مفتاح عزيمة الصبر ليفتح ويعالج أمر الإغلاق. إغلاق الأمور مشكلة عند الإنسان اللي صاحب المصيبة، فتأتي عزيمة الصبر منه كأن مفتاح يفتح ويعالج هذه المشكلة. ويقول بعض البلغاء: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. وقيل للشعبي في نائبة: كيف أصبحت؟ قال: بين نعمتين، خير منشور وشر مستور. أو أيضا يقول ابن المقفع: كان مكتوبا في قصر أردشير: الصبر مفتاح الدرك. يعني الإنسان إذا صبر دائما يحصل ما يريد. ويقول بعض الحكماء: بحسن التأني تسهل المطالب. وقال بعض البلغاء: من صبر نال المنى، ومن شكر حصن النعمة. وقال بعض الحكماء: من علم أن كل نائبة إلى انقضاء حسن عزاءه عند نزول البلاء.